السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن صيام التطوع. التطوع بالصيام من أفضل العبادات، يدل لذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رواه النسائي بسند صحيح، ورواه الحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي، متفق عليه. وقد شرع الله صيام التطوع ليكمل به العبد ما قد يقع في صيام الفرض من النقص. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقد وردت السنة بصيام أيام تطوعا، وهي: أولا، صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صامهما وسئل عن ذلك: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. ثانيا، صيام 3 أيام من كل شهر، ويمكن أن يصومها المسلم في أيام البيض، وهي 13 و14 و15. ودليل ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13 و14 و15. رواه النسائي. ويمكن أن يصومها المسلم أيام الاثنين والخميس، لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من الشهر، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. رواه أبو داود والنسائي. ثالثا، صيام 6 من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم والترمذي. ومن لم يتمكن من صومها في شوال صام بعد ذلك. قال ابن مفلح في الفروع: ويتوجه احتمال تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال، وفاقا لبعض العلماء ذكره القرطبي، لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها كما في خبر ثوبان، ويكون تقييده بشوال لسهولة الصوم لاعتياده رخصة، والرخصة أولى، ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضاء رمضان وقد أفطره لعذر، ولعله مراد الأصحاب، وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد. انتهى كلام ابن مفلح. رابعا، صيام 9 ذي الحجة، لحديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. وآكد أيام 9 ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، ورواه مسلم في حديث طويل. خامسا، صيام يوم عاشوراء، وقد صامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وقال في حديث أبي قتادة: إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويسن أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والتاسع آكد، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. رواه أحمد والخلال. وقال ابن مفلح في الفروع إسناده جيد. خامسا، صيام يوم وإفطار يوم، وهذا أفضل صيام التطوع لمن لا يشق عليه، لما ورد في حديث عبد الله بن عمرو حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقال عبد الله: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. متفق عليه. سادسا، قال في الفروع، قال ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية: يستحب صوم الأشهر الحرم وشعبان كله، وهو ظاهر ما ذكره في المحرر في الأشهر الحرم. وقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما من رواية مجيبة الباهلي ولا يعرف عن رجل من باهلة أنه عليه السلام أمره بصيام الأشهر الحرم. وفي الخبر اختلاف وضعفه بعضهم، وصوم شعبان كله إلا قليلا في الصحيحين عن عائشة انتهى. ويحرم صوم يومي العيدين للنهي المتفق عليه من حديث عمر وأبي هريرة. وكذا يحرم صيام أيام التشريق نفلا لحديث الكعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. رواه مسلم. ويجوز صومها للحاج عند عدمه دم التمتع. ويحرم صيام يوم الشك لحديث عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. رواه البخاري. ويكره تعمد الجمعة بتخصيص صوم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يوم في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجته جويرية في يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري. ويكره إفراد رجب بالصوم، نص عليه أحمد ورواه عن عمر وابنه، ورواه عن عمر وابنه وأبي بكر، وصح عن عمر أنه كان يضرب على صومه ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.